ونحن في تسلسلنا مع قصته وصلنا إلى وجوده في المدينة، ووصلنا إلى السنة الثانية من الهجرة الشريفة، حيث كان الزواج المبارك العظيم بين علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فاطمة بنت محمد الكاملة رضي الله عنها على أبيها أفضل الصلاة والسلام. زواج كان مبارك وعظيم، لكنه كان زواج فقراء. يعني ذكرت لكم أن المهر كان درع الذي يحمي به المقاتل نفسه من سيوف الأعداء. هذا كان ما عنده شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندك شيء؟ ما عندي إلا هذا الدرع. فكان هذا هو المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الدنيا أمامه، لكنه كان من شدة كرمه وباختياره قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مع الفقراء ومع الزهاد، فما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء. وإذا جاءه شيء كما قال عن نفسه: والله لو كان عندي مثل أحد ذهب ما بقي منه شيء في 3 أيام حتى أنفقه عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يعيشون. فهي جاية من بيت فقير باختياره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مهاجر جديد ما عنده مصدر رزق، شاب 23 سنة 24 سنة، فبيت في منتهى الفقر. هكذا التقى هذان النوران فكونا أسرة من أعظم الأسر في الإسلام، ومنها النسل النبوي الشريف أهل البيت العظماء، فكان منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفي رواية محسن. فهذه الأسرة كان لها طبعا هذا الصدى في التاريخ وإلى هذا اليوم. وكانت كما ذكرنا يعني معيشة زهد وتقشف، انعكاس لما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانعكاس طبعا لحالة الفقر التي كانت على علي رضي الله عنها. طبعا هذا له هدف الحقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكونوا بهذه الصورة حتى يكونوا قدوة للناس. يعني تخيلوا معي، تخيلوا لو كانوا من الأغنياء وعملوا حفلة يعني كما يعملها الأغنياء، لصارت سنة. يعني هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لصارت سنة. بينما الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل السنة هذه البساطة في الزواج وعدم التكلف وعدم الارتفاع في المهور وأمثالها. وانعكس طبعا هذا في حياة شقاء شديدة عاشتها فاطمة رضي الله عنها. دعونا يعني نتأمل هذا الموقف الذي يحدث به علي رضي الله عنه بنفسه. يقول أن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى. الرحى هي الحجارة اللي توضع فوق حجارة أخرى وفيها فتحة يوضع فيها القمح وتلف فيطحن فيخرج منها الطحين، وبعدين يعجن ويعمل خبز وغيره. كانت تعجن بنفسها طبعا عشان تلف الحجر في يد لهذا الحجر، ومع اللف يعني يشقق اليد، وهذا الذي حدث لها. فيقول اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن. فوصلها خبر لفاطمة رضي الله عنها أن هناك عبيد جاء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تسأله أن يعطيها واحد من هؤلاء العبيد يخدمها، فما وجدته. يعني جاءت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت عائشة، قالت لها إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغي أني أنا محتاجة خادم، إيدي تشققت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذكرت له هذا. يقول علي، يقول فأتانا، جاء إلى بيتنا، يقول ونحن في الفراش، أنا وفاطمة في الفراش، ضرب الباب قال أدخل، فجينا نقوم من مكاننا، قال على مكانكما لا تقوما. فقلنا أدخل يا رسول الله. يقول فدخل، شوفوا الكرامة، هذا بيته بيت بنته بيت ابن عمه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ أعطيكم شيء أحسن من الخادم اللي طلبته، إذا أخذتما مضاجعكما. ليش هو قال لهم لا تقوموا؟ عشان يعلمهم وهو في الموقف نفسه، في المضجع، في الفراش النوم. إذا دخلت فراش النوم فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هذا أفضل من خادم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطيهما؟ قال والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة. أهل الصفة في المسجد النبوي خلف المسجد في نهايته، طبعا الآن صارت داخل المسجد، في نهايته في مكان مرتفع قليلا، كانوا الناس الفقراء جدا اللي ما عندهم حتى بيت يسكنوا، يعيشوا في المسجد على هذه المنطقة، فيسمى أهل الصفة، وكانوا الناس يأتوهم يعني بطعام يتبرعوا لهم وغيره، يعني يعيشون بهذا. فيقول والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، يعني لو عندي أنفقت على هؤلاء المساكين، ولكن أبيع هؤلاء العبيد وأنفق عليهم أثمانهم أحسن مما أعطيكم أنتم خادم. ظلت فاطمة بدون خادم، ووصل الأمر فيها يعني شدة الجوع وشدة التعب. أنا أبيتكم تتخيلوا معاي هذه الكريمة بنت الكريم، هذه فاطمة الزهراء الكاملة كيف كانت تعيش. يقول عطاء التابعي العظيم والعالم الجليل، يقول نبئت، في حديث هذا يرويه الإمام أبو داود، يقول نبئت أن عليا قال مكثنا أياما ليس عندنا شيء نأكله، ما في أكل ما في طعام عدة أيام، ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. متخيلين شدة الفقر؟ حتى طعام عدة أيام ما في حتى طعام. يقول فخرجت وإذا أنا بالشارع ماشي وإذ بدينار من ذهب، يقول مطروح على الطريق، لقيته على الطريق. يقول فمكثت هنيهة أؤامر نفسي أخذ ولا أترك، أخذ ولا أترك. يقول ثم أخذته لما بنا من الجهد، من شدة التعب والجوع اللي أصابنا. تخيلين معاي رجل وزوجته وأولاده ما عندهم شيء أكلوه ثلاث أيام ولا أربع أيام، هذا تعذيب في السجون الآن. هكذا كان رضي الله عنهم أجمعين. يقول فأخذت الدينار لقطة من الشارع فأعطيت به الضفاطين. الضفاطين هذا لقب يعطى اللي يأتون بالدقيق الطحين من خارج المدينة، هذول التجار اللي يستوردوا الطحين. فاشتريت به دقيقا ثم أتيت به فاطمة فقلت اعجني واخبزي. شوفوا الآن يعني توصيف للمشهد كأنك تراه. يقول فجعلت تعجن وإن قصتها، قصتها يعني ضفائرها وشعرها، لا تضرب حرف الجفنة، حرف الإناء، يعني من شدة انحنائها من التعب شعرها يصيب الإناء. متخيلين الإنسان وصل به التعب إلى هذه الدرجة؟ يقول وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. ثم خبزت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت يا رسول الله قبل ما ناكله هذا دينار لقيته في الشارع يجوز ناكله؟ شوفوا مدى الورع، يعني إنسان بهذه الدرجة من الجوع والخبز جاهز والآن تردد. فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عز وجل. هذا هدية من الله سبحانه وتعالى. ويروي الشعبي العالم الجليل، يقول قال الشعبي قال علي رضي الله عنه تزوجت فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالي ومالها أنا وياها ما عندنا إلا فراش من جلد كبش، من جلد خروف، اسمعوا، ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار. الناضح هو البعير اللي يطلع الماء من البير، يدور ويجر الماء من البير، يسمونه ناضح لأن النضح هو رش الماء. هذا الناضح البعير اللي عندهم داخل البيت لازم يعطيه الطعام، فعشان ما يختلط بالتراب لازم يحطوه على جلد، فيقول ما عندنا جلد نحطه عليه إلا الفراش اللي ننام عليه، فيقول نحط العلف أجلكم الله على الجلد للخروف اللي نفس الجلد نغسله وننام عليه بالليل. يقول وما لي خادم ما حد يخدمني غيرها، غير فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هي الخادم الوحيد الذي في البيت. يعني عيشة عجيبة جدا، وصف غريب. فالذين اليوم في عناء ولا في ضيق يقارنوا أنفسهم بهذه الحالة التي كان يعيشها أكرم زوجين في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. ويقول الطبراني في حديث عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال: أين ابناي؟ يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. فقالت: اسمعوا، هذا الآن ولدين صغار. قالت: أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه دائق، يعني ما في شيء حتى نذوقه، حتى تمرا نمصها ما في. فقال علي: أذهب بهما، خليني أطلع فيهم. ليش؟ فإني أتخوف أن يبكي عليك وليس عندك شيء. يبكون من الجوع وأنت ما عندك شيء تطعيمهم، وتحزني لأن الأولاد يبكون، فخليني أطلع فيهم. فخرج علي وذهب إلى شخص يهودي، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه ذاهب لهذا اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فوجدهما يلعبان في شربة. الشربة تعرفون النخلة لما يزرعوها يحطون حوالينها حوض صغير يملؤوه بالماء، ففي شوية ماء خفيف كذا فيسمونها شربة، فهذا الشربة. في نخلة ساقط منها شوية تمر، فهما يلعبان في الشربة وفي هذا التمر يأكلان منه. فقال: يا علي، ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحر؟ ما ترجع البيت قبل ما يشد الحر ويصيبهم الحر في الطريق؟ فقال علي: أصبحنا يا رسول الله وليس في بيتنا شيء، فلو جلست يا رسول الله، هذا اليهودي سمح لي أني أجمع من هذا التمر اللي طايح في الأرض، يعني مو أقطف من الثمرة، بس الأشياء اللي طاحت في الأرض أجمع منها، فاسمح لي يا رسول الله، اجلس انتظرني، أجمع بعض التمر، فضل التمر لفاطمة. يعني نخلة ساقط منها تمر، كم تمرة حتكون طايحة؟ يعني ليس موسم حصاد وهذا، فهذا بدايات التمر وغيره. يقول: فجعله في خرقة ثم أقبل، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الحسنين معه وحمل علي الآخر حتى رجع بهما إلى فاطمة. فأي فقر وأي حالة تعيش هذه الأسرة التي هي في منتهى الشرف ومنتهى الكرم.